وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف الكلام. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله، مش قبول عادي، تخيل ان ربنا يتقبل هذه الهبة وهذه البنت الصالحة قبولا حسنا، وانبتها نباتا حسنا. وبعدين كفلها زكريا. كانوا بنو اسرائيل لما يحبوا، لما الاب يكون مات ومن يكفل المولود الجديد، يروحوا عند البحر الميت ويلقون اقلامهم الاقداح قطع خشبية، وكل واحد يكتب اسمه عليه ويلقوها، والتيار المائي اول ما يرسي اول قدح على زي ضرب السهام يعني، زي القرعة بتاعت كاس العالم عشان اولادنا يفهموا يعني، فاول سهم يصل الى الشاطئ هو ده سبحان الله خلاص. فزكريا القى من ضمن شيوخ بني اسرائيل، القوا اقلامهم ايهم يكفل مريم سبحان الله، فكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وربنا سبحانه وتعالى يصطفيها، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا الله، طب اصطفاك الأولى، طب اصطفاك الثانية ليه؟ طب اصطفاك وطهرك وعلى نساء العالمين، أو طهرك واصطفاك على نساء العالمين، ليه اصطفاك مرتين؟ اصطفاك الأولى في العبادة، اختارك ان تتعبدي لله لان امك نظرتك لله سبحانه وتعالى، واصطفاك المرة الثانية ان تأتي بعيسى بدون ابك معجزة تبقى على مر الزمن. الاصطفاء مرتين سبحان الله، هذا من عبادنا المصطفين الاخيار. والله ذكر الصالحين يشرح الصدور، وخلينا نحب بعض ونأمل في الخير، ونأمل في ان نسترجع الخير ونسير وفق المنهج. ذكر الحديث بقية ان شاء الله بعد هذا الفصل بإذن الله. كونوا معي. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل من البداية عن هذه الأسطر التي يسجلها والعياذ بالله إبليس مذكراته، أنه يريد أن لا يحب الناس بعضهم بعضا في الله، وإنما يريد أن يحب بعضهم بعضا للمصالح. ومن أحب لمصلحة يعني يقول كما يقوله علماء الفيزياء، يزول بزوال المؤثر، يعني عامل زي اللي ايه، لصلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. لا، ده احنا عايزين الحب في الله الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني مهما ابرك واصل واتواصل معك هذا لا يزيد، لان الحب في الله ثابت ما شاء الله، ولا ينقص بالجفاء، لان تأتي ايام ومقادير معينة وأقدار معينة أن أنقطع عنك أو تنقطع عني، لكن تظل المحبة، تظل المحبة. شوف على مدى الأجيال، يعني الله جعل ذكرا لهؤلاء الصالحين على مر التاريخ. تقول مثلا إيه، أبو هريرة أنا لا أعرف، وربما أنت لا تعرف، هل كان طويلا قصيرا، شعره مسترسل أم شعره أجعد، كان ابيض كان اسمر كان اسود، لكن نحبه. ابو حنيفه رضي الله عنه، فليكون ورد في بعض الكتب بعضا من صفاته الجسديه والخلقيه والخلقيه طبعا، لكن ربما لا نعرف تفصيلا عن حياته وشيء، لكن نحبه. ونقول عندما يذكر الصحابه رضي الله عنهم، لان الله قد رضي عنهم فعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ابو ذر رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه سبحان الله. فإذا هذه المسافة ترينا كيف أن الحب في الله يتواصل مع الأجيال. العز بن عبد السلام رحمه الله، رضي الله عنه، ابن تيمية رضي الله أكبر، بل بالعكس نقول، يقول ابن القيم، يعني مش هو قال وانتهى، لكن لأنه الناس موتى وأهل العلم أحياء، يقول ما زال يقول. يعني تقول مثلا فلان الفلاني رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق، ووزير الصناعة الأسبق، والرئيس الأسبق، لكن لا تقول أبو حنيفة الأسبق. لا، تقول يقول أبو حنيفة، يقول ابن تيمية، يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله على الجميع، كأنهم ما زالوا يقولون، لأن ربنا وضع هذه المحبة لهم في قلوب الناس، فما زالوا يقولون سبحان الله. الله اصطفى عباده الصالحين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاللي يسلك في نفس الطريق سبحان الله يأخذ الخير كله سبحان الله. حتى لما ذكر مريم الله عز وجل ذكرها بانفراد معين أنها تلد من غير زوج، وبعدين ذكرها بانفراد معين يا مريم، يعني رب العباد سبحانه وتعالى أمرها بإيه؟ بأن تصلي لله، قال اسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن دائما القرآن الركوع قبل السجود، ما عدا هذه الحالة لأنها حالة فريدة، وكأن مريم اختصت بهذا الأمر اسجدي واركعي سبحان الله. يا رجل دائما اركعي واسجدي سبحان الله، لأنها استثناء في كل شيء سبحان الله، استثناها رب العباد بأن يعني وهبتها أمها من قبل ونذرتها لله، وفي هذه العبادة وفي هذا الحمل وفي هذا الوضع وفي هذه المعجزة وأيضا في العبادة سبحان الله. فالصالحون من عباد الله الذين يحبون في الله ويبغضون في الله أنهم ناس يحسبون أعمارهم الحقيقية بميزان الإيمان لا بميزان الأيام. خلي بالك الصالح من العباد من الواجب احنا نحسب كيف نحسب ايامنا، نحسبه بميزان الايمان لا بميزان الايام. يعني مثلا الصالحين مثلا يعني لو واحد مولود سنة مثلا 1940 مثلا ومات ومات سنة 2000 مثلا، فبقول يبقى عايش 60 عاما، ولد في سنة 1940 ومات سنة 2000 يبقى كم سنة؟ 60 سنة. طب عمره الحقيقي مش 60 سنة، لا، عمر ما أطاع رب العباد في أيامه. يعني نفرض أنه في آخر 10 سنوات استقام وصرح حاله وتاب إلى الله وعمل الصالحات، يبقى عمره الحقيقي إيه؟ 10 سنوات. وده عامل زي ده عاش وماته ابن 60 عاما، ابن 60 عاما بميزان الأيام لكن لا بميزان الأعمال والإيمان. الله شرف الدين النووي الله يرضى عنه مات ابن 34 سنة، لكن ايه ترك ثروة عجيبة من العلم، حملت امه من العراق ما كتبه ابنها وما ألفه، وقر بعيرين حمل جمالين كتب ومؤلفات. يبقى عمره الحقيقي 34 سنة ولا 94 سنة؟ ده في ناس بيعيش قرن ولا يترك الا اثار سيئة ولا يترحم احد عليه سبحان الله. ده حتى على مستوى المدن والقرى والدول منها قائم وحصيد، قائم ليس باقيا ككيان مادي وانما قائم بتاريخه وحضارته وقيمه. من منا لا يذكر ما صنعه عمر رضي الله عنه من الاوليات وتسجيل المواليد واعطاء ليس المفطوم شيئا من بيت المال، وانما كل مولود سبحان الله، وعمل ديوان الجند اللي هو ديوان السجلات العسكريه، وصاحب الاوليات في العطاء من بيت المال، وسبحان الله قضية العسس بالليل وتفقد الرعي. الله اكبر، اوليات صاحب اوليات. من ينسى لعمر هذا وقد حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر، وفي ناس بيحكمونه 50 سنة يرجعون الورا 500 سنة من سوء اعمالهم وفعالهم وعدم اخلاص نواياهم سبحان الله. وفي ناس عمر بن عبد العزيز حكم 2 وعدة أشهر سنتين، وبنو أمية لما وجدوه مستقيم ومش راضي يدوم استثناءات حطوا له السم، يقول انتوا جئتم الى ابنتكم زوجتموها بابن عمر بن الخطاب فانجبت لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز، حوانا كنا ناقصين عمر تاني عدل واستقامة وتقشف، كنا عايزين بحبحة وخوض في المال العام، هكذا كانوا يريدون. حتى ان المسلمين لما جم يختاروا بعد موت عمر من الشورى كان يختاروا بين اثنين في الاخر بين عثمان وعلي، فقال لك لو علي تولى هيمشي لنا بسيرة عمر، احنا تعبنا من سيرة عمر من التقشف، وقال لك يلا خد يدخل عثمان يعني عنده حياة ولين شوية وكده، هو ثري اصلا ويحب الثراء والناس عايزة تحب البحبحة تحبش التضييق. سبحانك يا رب العباد سبحانك يا رب العباد. يعني من يتزوج بنت بائعة اللبن، شوف الحب في الله يعمل ايه. فاولاد عمر بن الخطاب معقول انا ابن امير المؤمنين اتزوج بنت بائعة اللبن؟ سكرتكم أمهاتكم، إنما تزوجها أحدكم تزوجتها أنا، عسى الله أن ينجب منها رجلا صالحا. الله أكبر عليك ابن الخطاب. يروح عاصم ويتزوج بنت بائعة اللبن وتنجب له ليلى، وليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان فتنجب لنا عمر بن عبد العزيز. الله الله الله. يعني إذا زرع هذا الخير في الأسر والمجتمعات يعمل خير. والله يا إخوة ويا أخوات ويا أبنائي وبناتي الجالسين أمامي على الشاشة الآن يشاهدوننا ويستمعون إلى هذا الكلام، لو نثرنا كما قلت من قبل ثقافة المحبة في الله، والله ينتشر الإيمان وينتشر الحب والود والمجتمعات تتقدم. لأن المحب في الله لا يرى كل شيء إلا أنه من الله سبحان الله، ولا يطلب شيئا إلا من الله، ولا يرجع الأمور إلا لله، فكل حياته لله وفي الله. يحب كده في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، يتحرك لله، كما سمع قول الله عز وجل في أول آية في القرآن نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكل باسم ربك، واعمل باسم ربك، ونم باسم ربك، وافعل الخير باسم ربك، وتريض باسم رب، كل شيء باسم الله. فأي شيء ليس فيه باسم الله فهو أكثر ممنوع من الخير. فأنت لما تحب في الله سبحان الله العظيم، الله يرضى عن ابن عباس، مر واحد أمامه كده فابن عباس قال اللي حواليه إيه؟ قال: هذا رجل يحبني في يحبني. قال: هل أبلغك ابن عباس؟ وبلغك يعني، ما هو الواحد لما يحب واحد في الله يبلغه، يقول له إني أحبك في الله، يقول له أحبك الله الذي أحببتني فيه. فابن عباس قال: ده الرجل يحبني في الله، هل أبلغك؟ قال: لا. قال: ما الذي أدراك أنه يحبك؟ قال: لأني أحبه. الله. فالمؤمن كثير بإخوانه، فإبليس يريد أن لا يحب بعضنا بعضا في الله، عايز نحب للمصالح، عامل زي المجتمع الأوروبي، مجتمع برجماتي نفعي، يبتسم لك. يعني الطبيب يخرج أصحي من باب الأخلاق، يخرج من غرفته في أوروبا ويستضيف ينادي على المريض يأخذه بيده، مع أنه مر أمامه الآن لم يلقى عليه السلام، لكن لما هو لمصلحته وللمال الذي سوف يكسبه منه يرحب به، قل: أهلا وسهلا، جود مورنينج، بونجور، غاتم مارجن، مش عارف ايه، سبحان الله، لا اله. ليه يبتسم له؟ يدلو مصلحة عنه، لكن من شوية كان ممرض عليه، لا ولا يعرفه، ولا يعرفه، ولا يصافحه الا ذكر. حتى من علامات الساعة ان يصير السلام للمعرفة، يدخل كده في المصعد بتاع البناء يطالع الموجودين، ان وجد واحد منهم يقول: السلام عليكم، ولم يجد ما يعرفه يضع وجهه في الارض كأنه قد ايه دفن اباه منذ لحظات ورجع. ما هذا ايه الكلام اللي مش مظبوط ده؟ عايزين يحب بعضنا بعضا في الله، ونزرع شجرة المحبة لنرى الدنيا وقد صارت بساتين محبة في الله ان شاء الله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك، ولا تنسونا من صالح الدعاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.